يعني هو الديزيز نفسه بيأثر على الميكوزة بتاعت الاستومك فيعمل ادمج للبرايتال سيلز. المفروض ان البرايتال سيلز دي بتطلع مين؟ الانترنسك فاكتور اللي هو بيساعد عملية الابسوربشن بتاع البي 12، فبالتالي مش هيبقى عندهم انترنسك فاكتور فيحصل لهم ميجالوبلاستيك اني. This led to destruction of brittle cell achlorhydria، يعني مش هيبقى عندهم ال HCl، and failure to produce intrinsic factor، وبالتالي vitamin B12 malabsorption، leading to megaloblastic and neurologic disorders even in presence of adequate dietary intake of vitamin B12. يعني ايه؟ يعني هو الناس دول مش مشكلتهم في الانتيك، هما الانتيك بتاعهم كويس، المشكلة كلها في ان هما بياخدوا بس ما بيحصلش absorption للبي 12 علشان intrinsic factor يا اما مش موجود يا اما في antibodies بتخلي البي 12 ما يمسكش في الانترنسيك. التايبس بتاعتها يا اما تبقى موجوده في الادلت يا اما في الجوفينايل يا اما الكونجينيتال. الكونجينيتال دي بتبقى سببها الديفيشنسي في ترانسكوبالامين 2، دي بتبقى اوتوزومال ريسيسيف. ايه الباثوجينيسيس بتاعها؟ ايه الحاجه اللي بتخلي يحصل الجاسترايتس دي؟ لو سمحت انا والله باجي من غير موبايل، لا مقفول ولا مفتوح. لا مفتوح، كله يقفله وخلوه سايلنت، يعني لو عندكم حاجه ايرجنت خلوه سايلنت. ايه اللي بيعمل الجاسترايتس دي؟ اوتو اميون ميكانيزم، يا اما ان هي انهيرتد. ليه قالوا عليها انهيرتد؟ يعني الشخص ده عنده سيرتن ابنورماليتي موجوده من اول ما اتولد، وبعدين في الايدج اللي ظهرت فيه البرنيشس انيميا كان خلاص حصل الباثولوجي. طب ليه الحاجات اللي احنا مش بنبقى عارفين لها كوز؟ في فرق بين ان انا اقول ريسك فاكتور وكوز. كوز يعني اكيد السبب ده هيعمل الديزيز ده. الريسك فاكتور انا مش عارفه الاكشوال كوز، بس ممكن الريسك فاكتور ده يساعد على حدوث الديزيز. خلاص، فهنا هو السبب الحقيقي مش معروف، هو في الاخر بيطلع انتي بوديز تكسر البرايتال سيلز، بس ايه الميكانيزم بقى اللي عملت كده او ايه السبب مش معروف. ممكن تبقى حاجه انهيرتد او ممكن تبقى حاجه الاوتو اميون ديزيز زي اللي عندهم ثايرويد اوتو اميون او عندهم سيستميك لوبس، ممكن يبقى معاهم الانترنسيك فاكتور في مشكله، فعشان كده بيحطوا لها زي ثيوري او ريسك فاكتور او توقعات ان هي ممكن يكون سببها كذا او كذا او كذا. هنا بقى الهيريديتري ليه قالوا عليها؟ لان لقوا ان هي بتبقى موجوده ان سيرتن فاميلي، يعني ممكن اكتر من شخص في نفس الفاميلي عنده برنيشس انيميا، فتوقعوا ان ممكن يكون لها جينيتك بيزس. الحاجه الثانيه لقوا ان هي ريليتد لسيرتن اتش ال اي تايبس، يعني بعض الانواع من الاتش ال اي لقوا ان بيزيد فيها نسبه البرنيشس انيميا، فتوقعوا برده ان سببها حاجه انهيرتد. الاوتوميون بقى يا اما عنده انتي بوديز للبرايتال سيل اللي هي اوريدي بتطلع الانترنسيك فاكتور، او عنده انترنسيك فاكتور انتي بودي. الانتي بودي بتاعت البرايتال سيلز لقوها في نسبه كبيره كبيره جدا من العيانين، بس لقوها نون سبيسيفيك. يعني ايه نون سبيسيفيك؟ يعني هي ممكن تبقى موجوده في الناس اللي عندهم برنيشس انيميا، بس في نفس الوقت الاقيها في الناس اللي عندهم اوتو اميون ثايرويد ديزيز او الناس اللي عندهم روماتويد ارثرايتس، يعني لقوها في ديفرنت ديزيز، فعشان كده قالوا عليها انها مش سبيسيفيك للبرنيشس انيميا. الاثنين التانيين اللي هم الانتي انترنسيك فاكتور انتي بوديز دول اللي مور سبيسيفيك، ودول نوعين، يا اما انتي بودي بيبلوك الاتاشمنت اوف الكوبالامين اللي هو البي 12 للانترنسيك فاكتور فسموها بلوكينج انتي بودي، يعني الانتي بودي ده بيمنع البي 12 ان هو يمسك في الانترنسيك فاكتور، ده اللي سميناه البلوكينج انتي بودي. او بايندنج بايندنج انتي بودي بريفنت الاتاشمنت بتاع الكوبالامين للايه؟ للايليال ميكوزا. احنا قلنا هو بيمتص في الايليوم، فهو خلاص مسك في الانترنسيك فاكتور، المفروض يروح للريسبتور بتاعته اللي على الايليال ميكوزا، فما بيحصلش بقى البايندنج ده، فدي اللي سموها تايب 2 انتي بوديز. ممكن نلاقي عندهم زي ما قلنا انتي ثايرويد انتي بوديز او اذر اوتو اميون ديزيز، اي حاجه من بتاعه الاوتو اميون ممكن نلاقيها مع بتوع البرنيشس انيميا، علشان كده توقعوا ان سببها اوتو اميون. اللاب فايندنج بتاعتها هي بالظبط اللي احنا هنشوفه في الميجالوبلاستيك انيميا، بنضيف لها بس الاوتو اميون بروفايل ان احنا نلاقي اوتو انتي بوديز، يا اما زي ما قلنا الانتي انترنسيك فاكتور يا اما الانتي بارايتال سيل انتي بودي. ايه كايليا دي؟ اللي هو يعني الاتش سي ال اللي بيتفرز من الاستومك قليل جدا او يكاد يكون مش موجود عشان الاتروفيك جاسترايتس اللي حصل. السيروم جاسترين ليفل بيزيد، جاستريسكوبي اند بايوبسي، احيانا كل الحاجات دي مش تبقاش، يعني نلاقي مثلا جزء من الانيميا انيميا بس مش واضح نوعها ايه، او نيجي نعمل سكرين للانتي بودي نلاقي ان هي نيجاتيف وستيل الانيميا دي قاعده شهور ومش بتستجيب للعلاج، فيضطروا ان هم يعملوا حاجه اللي هو المنظار او الاندوسكوب. لما نلاقي الاتروفيك جاسترايتس بياخدوا جزء من الاستومك ويعملوا له هيستوباثولوجي، بيلاقوا ان في اتروفيك جاسترايتس، دي بتسبورت الدايجنوزس بتاع البرنيشس انيميا. الحاجة التانية اللي احنا قلنا خلاص ما عادش بتستخدم اللي هو الشيلينج تيست عشان يتأكدوا ان المشكلة في الابسوربشن مش في الانتيك ولا في الاذر ميكانيزم بتاع البي 12. في اذر كوزس احنا قلنا عندنا الماكروسيتوزس يا اما ماكروسيتك ميجالوبلاستيك يا اما ماكروسيتك نون ميجالوبلاستيك. في حاجة بقى اللي هي ايه ابرنت، ابرنت يعني مش حقيقي يعني انا شايفاه كده بس ما هو مش موجود، يعني السايز بتاع الار بي سيز ويز النورمال رينج، الام سي في بتاعت الحالات دي لما نعملها هتبقى ويز النورمال رينج، لكن على الكاونتر بتطلع عالية. بتطلع عالية ليه بقى؟ لان اللي حصل ايه، يا اما كولد اجلوتينين، يعني في حاجات بتخلي الار بي سيز لما تتعرض للكولد تمسك في بعضها تقوم تدينا المنظر ده، بدل لما كانت واحدة ار بي سيز يبقوا 3 او 4 مع بعض، لما بيدخلوا على الكاونتر فهو مش شايف، هو بيعد اكوردنج للسايز، فيبقى السايز اللي دخل في التشانل بتاعه الار بي سيز كبير فيطلع الام سي في كبير، فاحنا لما نشوفها نلاقيها ماكروسيتيك. الهايبر جلايسيميا لان هي لها اوزموتيك تشينج بتعمل نفس الايفكت، تخلي شويه ار بي سيز يلزقوا في بعض لما يدخلوا يتعدوا على ان حجمهم كبير، او الكلوتس او الرولو. احيانا بيبقى في كلوتس لما احنا بناخد السامبل ونيجي نبص عليها ما نشوفهاش، بيبقى في حاجات عامله زي المايكروثرومباي، فدي لما تدخل جوه الجهاز حجمها اكبر من النورمال ار بي سيز فيعدها على انها كبيره، فدي اللي بنقول عليها ابرنت ماكروسايتوزس. ابرنت يعني ظاهريا، لكن في الحقيقه مفيش ماكروسايتوزس. خلاص انت كنت معايا في المحاضره امبارح صح؟ اه، والهاو الجولي اهو والكابوتري. انا كنت مفروض اسيبكم تقولوا لي. نعم اتفضل. لما جيت في المحاضره في حاجه تخبط فيها، انا